ظلمات البر والبحر

يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين

الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ترجو أن يلقى

والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي من العالمين.

الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله